أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني، إن شئت أقرأتك. قال فسكت مروان ثم قال: قد سمعت بعض ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن أبي أحمد. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حا قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وذكر هذه الحديث متعلقة بالمدينة وتحريمها، وأن الرسول عليه السلام هو الذي أظهر حرمتها، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة مكة، ففيه التحريم من إبراهيم لمكة والتحريم من النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وكما مر الذي حرم هو الله عز وجل، هو الذي جعل مكة حرما وجعل المدينة حرما، ولكن إبراهيم أظهر حرمة مكة، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة المدينة. وهذا التحريم يعني يكون في يعني عدم اصطياد الصيد وعدم تنفيره وعدم قطع الشجر، يعني أن ما حصل لمكة من المحافظة على أشجارها التي يعني التي ينبتها الله عز وجل، وكذلك الصيد يعني لا يتعرض له، لا ينفر ولا يقتل، كل ذلك كما حصل في مكة فإنه حاصل في المدينة، وأنه لا يصاد صيدها ولا يعضد شجرها، يعني لا يقطع، العض هو القطع. نعم، مش فيه فيما مضى: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي، يعني دعا في صاعها ومدها مثلي ما دعا إبراهيم لمكة، يعني أن إبراهيم دعا لمكة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة، وجاء في بعض الروايات مثلي، يعني مثلي ما دعا إبراهيم مكة، وفي بعض الروايات مثل ما دعا إبراهيم لمكة في صاعها ومدها. في صاعها ومدها يعني المكيل، لأن الصاع هو الأكبر والمد هو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد. يعني نقول إن اللي يعني يريد البركة في المدينة يستخدم الصاع والمد. هو كما هو معلوم لا شك أن هذا فيه يعني، لكن إذا كانت هذه الأشياء معلومة وأنها يعني قد يعني كيلت ويعني جعلت يعني في أشياء يعني أوعية يعني فيها مقدار هذا، ما في بأس، مو لازم أن الناس يروحون يفتحون الكيس يروحون يكيلونه، لكن في ذلك الوقت ما عندهم إلا هذا. قال: وإني أحرم ما بين لابتيها. لابتيها الحرتين، يعني حرة شرقية وحرة غربية. قال رافع بن خديج لمروان بن الحكم: وذلك عندنا في أديم خولاني، إن شئت يعني جلد، يعني جلد يعني مكتوب فيه، يعني هذا الكلام في أديم خولاني، إن شئت أطلعتك عليه أقرأتكه. نعم، يعني كانت الكتابة قبل ذلك على الجلود وعلى غيرها.